يعبر عنها النحويون بلا حول ولا قوة إلا بالله، بدل من قول المؤلف لا رجل في الدار ولا امرأة. وفيها معركة، تحبون أن نخوض المعركة الآن من الليلة القادمة كذا؟ إن شاء الله الليلة القادمة. طيب ها؟ أي معنى نافع الجنس يعني جنس، هذا جنس مدخولها منفي، لأن أحيانا تقول لا رجل في البيت يعني ما فيه رجل واحد، فيه رجال كثير. نعم ها؟ إيش ها؟ أي أنت أعرف الحكم الحين، أقول أعرف الحكم الآن، أعرف إيش نعمل؟ نضيف، نقول لا زيد قائم، لا زيد قائم. تمام يا جماعة؟ طيب إذا لم تباشر فما الواجب؟ رحمك الله. نعم إذا لم تباشر فما الواجب؟ النص؟ لا لا أين الرفع؟ وشيء آخر على كلام المؤلف غير الرفع ها؟ إن هذا كان مفاصل، هذا اللي لم تباشر، فما الواجب؟ وأن تتكرر صح. مثل لا في الدار رجل نعم ولا امرأة صح، لا في الدار رجل ولا امرأة. ومن القرآن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول رفع. نعم طيب يقول المؤلف إن يجب الرفع على أنه رفع ويجب التكرار. الثالث الأخ إذا تكررت وش يجوز؟ هنا النصب والرفع إذا أصبر يا أخواني هل تفهمن وياه؟ إيش النصب والتنوين بس والرفع والتنوين؟ أصبر الله دين اجزم يا أخي، خلنا نمشي معي. وش يجوز؟ يجوز الرفع والنص. المؤلف ايش يقول رحمه الله؟ ما نبي الا كلام المؤلف، يقول جاز اعمالها والغاء، اعمالها والغاء. هات المثال. لا رجل في الدار ولا امراه كذا، ويجوز لا رجل في الدار ولا ولا امرأة كذا. قال الله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم. لغو الآن مباشرة ونكرة، لكن لما تكررت ألغيت، ألغيت. قال لا لغو فيها ولا تأثيم. لو لم تأتي ولا تأتين لكان يقال لا لغو فيها، لا لغو فيها. طيب الآن إن شاء الله اتضح الموضوع. إذا دخلت على معرفة وجب إلغاؤها، إذا فصلت وجب إلغاؤها والتكرار،

لأنك عملت الثاني والأول أهملت. وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح، تمام الآن؟ أمشي ولا أقف؟ ها؟ هذا إعراب وصلنا. طيب، إذا نشوف الآن مناقشة، إذا تكررت مع المباشرة جاز في الأول وجهان، الإعمال والإهمال. إذا أملت كم يجوز في الثاني؟ ما هو الإعمال والنص والرفع. طيب، إذا أهملت في الأول ما هم؟ الفصل في الأول. أين؟ يعني البناء، هم يسمونه بناء. إذا بنينا على الفتح يعني غير منون هذا بناء، والثاني الرفع. طيب، وأظهرت الله فيكم. زين، الإعراب الآن، إذا بنينا، إذا أعملنا الأولى، إذا عملنا الأولى يعني بنيناها على الفتح فقلنا لا حول، كم يجوز في الثانية؟ ثلاثة. خلنا ناخذ البناء الإعمال، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإعمال نقول كما أعملنا الأولى أعملنا الثانية، فنقول لا نافية للجنس، وحول اسمها وخبرها محذوف تقدير إلا بالله، والواو حرف عطف، ولا نافية للجنس وحول اسمها مبين الفتح محل نص، قوة اسمها مبين الفتح محل نص، وإلا أداة استثناء ملغاة، وبالله الجار والمجرور خبر لا الثاني، خبر لا الثاني. ويجوز أن تجعل بالله خبر لهما جميعا. واضح الآن؟ إذن إذا أعملنا الأول أعملنا الثاني، إذا أعملنا الأولى أعملنا الثانية، فصار كل من الاثنين مبنيا على الفتح. طيب، الصورة الثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله، تنوين يعني مع النص، لا حول ولا قوة. وش إعراب الأول الأولى؟ اسم لا مبني على الفتح محل نص. الثاني هو لا، نقول هو حرف عطف، ولا نافية، وقوة معطوف على محل اسم لا، على محل اسم لا. كيف؟ لأننا قلنا إن اسم لا مبني على الفتح محل في محل نص. فإذا قلنا ولا قوة صارت قوة معطوفة على إيش؟ محل اسم لا، لأن محل النص. طيب، إذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ها؟ نقول الواو حرف عطف، ولا نافية، قوة معطوف على محل لا واسمها، على محل لا الأولى واسمها. كيف على محل لا واسمها؟ لأن محلهما الرفع، إذن محلهما أنه مبتدأ، فمحلهما في الأصل الرفع، فتكون قوة معطوفة على إيش؟ محل لا واسمها، على محل لا واسمها. واضح الإعراب الآن ولا لا؟ ها؟ مو باب، أين مو باب؟ ها؟ معطوفة على محل لا واسمه، ما محل لا وخبرها، يعني خبر معروف. لا لا لا، لا واسمها جميعا محلهما الرفع لأنهما في ابتداء الجملة. يعني لولا الناس التي هي لا لكان اسمها مرفوعا، فهي واسمها في محل رفع، إذ أنها في ابتداء الجملة. لا، لا يعني على ابتداء الجملة فهي في محل رفع. طيب الوجه الثاني في اسم الأولى ما هو؟ الإهمال يعني رفع اسمه. لا حول ولا قوة، كم يجوز في الثاني؟ وجهان، الرفع لا الإهمال والإعمال، وكلما أعملنا لا فهي لا تنصب، بيكون مبني على الفتح في محل النصب. لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لا ناكل ملغاة. حول مبتدا والواو حرف عطف، ولا نافية للجنس عاملة، وقوة اسمها مبني على الفتح في محل النصب. الوجه الثاني لا حول ولا قوة، نقول لا نافية للجنس ملغاة، وحول مبتدا والواو حرف عطف، ولا نافية للجنس ملغاة، وقوة مبتدا. مبتدا ولا معطوف على الأول؟ زين، المهم أنه ليس اسما له. الخبر إيه؟ بالله، الخبر بالله. انتهت المعركة الآن؟ ما انتهى. طيب إذا تكررت لا مع المباشرة، إذا تكررت لا مع المباشرة جاز في الأول وجهها الإعمال والإهمال. وأن تعلم أننا إذا قلنا الإعمال يعني أننا نبني اسمها على الفتح، ما ننونه، نبنيها على الفتح بدون تنوين، هذا الإعمال. إذا أعملنا جاز في الثاني ثلاثة أوجه: الإعمال وهو بناء الفتح، والنص وهو التنوين مع الفتح، والرفع والإهمال وهو الرفع، الرفع منون. ها في إشكال ولا لا؟ خلوا نمشي نجي الميدان حبة حبة. طيب إذا أهملنا في الأولى، إذا أهملنا في الأولى وش معنى أهملنا؟ يعني رفعنا ما بعد على أنه مبتدا وألغينا لا ما كان موجودا. جاز في الثانية وجهان: الإعمال، وهذا يقتضي أن تكون أن يكون اسمها مبنيا الفتح. طيب الإهمال أن تكون أن يكون اسمها مرفوعا منونا، زي ولا لا؟ طيب أنا أتكلم الآن: لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح ولا لا؟ طيب فاصحوا كلامنا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. زين ما شاء الله. بالعكس إذا أهملنا الأولى: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خطأ ما شاء الله، تقول ما عجبتم تماما. لا طيب أعطيكم بيتين لابن مالك يمكن تضبط. يقول مالك: كلا حول ولا قوة والثاني جعل. كلا حول ولا قوة، الآن معملة ولا مهملة؟ كلام مالك: لا حول ولا قوة معملة عاملة. طيب قال: والثاني جعله مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. كم هذه؟ ثلاثة: مرفوعا أو منصوب أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب. إذن رفعت أولا لا تنصب، وش يبقى عندنا إذا لم ننصب؟ والتركيب، الرفع والتركيب. البيتين هذول إذا حفظوهم ما شاء الله ما يشكل عليكم شيء إن شاء الله. نعم تركيب يعني البناء على الفتح، البناء على الفتح. أنتم الآن عرفتم من جهة النطق ما يمكن إن شاء الله تخطون أبدا، الآن ما تخطون إلا إن قلتم لا حول ولا قوة فهذا خطأ. طيب، يقول ابن مالك: كلا حول ولا قوة، والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، فتوجه. وإن رفعت أولا لا تنقص، مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، هذا الشطر الأول. وإن رفعت أولا لا تنقص، وش يبقى عندك؟ التركيب والرفع. والتركيب هو البناء على الفتح، اختلاف العبارات فقط، ولا المعنى واحد؟ إذا قلنا أعملنا أو ركبنا أو بنينا على الفتح، فالمعنى واحد. طيب، الإعراب، قلت لكم إذا أعملنا في الجميع فالأمر واضح، إذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله فالأمر واضح. نقول لنا في الجنس: حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولا قوة، الواو حرف حذف ولا نافية، وقوة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وإلا أداة استثناء ملغاة، وبالله جار ومجرور ومتعلق محذوف خبر لا الأولى والثانية، وإن شئت قبل للأولى خبرا وحدها وللثانية هذا الخبر الموجود. تمام. طيب، في حال الرفع لا حول ولا قوة، نقول كلتاهما ملغات، لا نافي ملغات، وحول مبتدأ، والثاني لا نافي ملغات، وقوة مبتدأ. واضح الآن؟ طيب، إذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، صح ولا غير صح؟ صحيح. نقول لا حول عاملة أولى، والثاني ملغات، ملغات، لكن قوة مرفوعة، مرفوعة عطفا على إيش؟ يقول النحويون عطفا على محل لا واسمها. لماذا؟ لأن محلهما مبتدأ حيث وقع في صدر الجملة، فمحلهما مبتدأ. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، صح ولا لا؟ تعبير صحيح؟ طيب، لا حول إعرابها معلوم، ولا قوة، ليش قوة؟ عطفا على محل اسم لا الأولى، لأن محل اسمها النصب، لأن يقول مبني على الفتح محل نصب. طيب، وبالله جار ومجرور خبر مفرد. انتهينا من ثلاثة الأوجه، نأتي على الرفع. لا حول ولا قوة إلا بالله، سهل الرفع، عربناها ظن، قلنا حول وقوة كلاهما مبتدأ. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأولى مهملة والثانية عاملة، ولهذا نقول لا قوة لا نافية للجنس، تنصب الاسم وتبع الخبر، وقوة اسمها مبني على الفتح من محل نصب. زين الآن؟ ما شاء الله، الحمد لله. هذه المعركة التي يبقى فيها الفارق الجواد، ما شاء الله أن يبقى، ما بقيتم فيها إلا ثلاثة أرباع الساعة أو أقل، أقل من ثلاثة أرباع الساعة. نعم. الأولى نعم. لا، الأحسن في هذا أن نجعل خبر الأولى محذوفا، دل عليه في الأول وجهان. التركيب يعني بناء على الفتح. طيب، وش الثاني؟ الإهمال. طيب، إذا كان التركيب جاز فيه وجهان، لا التركيب يجوز بالثاني ثلاثة وجه، وهي النصب، النصب والتنوين، النصب والتنوين، النصب والرفع والتنوين، النصب والرفع والبناء على الفتح بدون تنوين. إذا قلنا النصب يعني معناه بتنوين. طيب، يلا، إذا رفعنا الأول، جاز في الثاني وجهه وهما الرفع والبناء. تمام، أفهمتم يا جماعة؟ فصار إذا بنينا الأول على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أول، البناء على الفتح والنص والثالث الرفع، وإذا رفعنا الأول جاز في الثاني وجهان، البناء شباب والرفع فقط، البناء والرفع فقط. طيب يلا مثل رشاد، مثل لما إذا بنينا الأول. إذا بنينا الأول لا رجل في البيت ولا امرأة. حرك امرأة، حرك ولا امرأة. نعم، ولا امرأة ولا امرأة. أحسن، صح يا جماعة؟ طيب إذا رفعنا الأول كذا في الثاني مثل لا حول إيش؟ لا حول كاف أصدر تأكد على صخرة ولا على عهن؟ على صخرة. لا حول ها الثاني ها أي مثل يجوز ولا قوة ويجوز ولا قوة. اشتغلون يا جماعة صحيح؟ طيب الإعراب فتح الأول والثاني مثل أول، نشوف المثال. لا حول ولا قوة. لا نجد لا يا اسمها مبني في محل في محل نصب اسم لا. طيب ولا قوة الواو. نعم للجنس قوة لا ما تنكر ثلاثة الجنس معنى حاملة. قوة اسم لا اسم لا قل. طيب مبني على الفتح يلا في محل نصب يعني اسم لا يكون منصوبا يعني يكون محل نصب. طيب إلا طيب ملغاة ولا معملة؟ ملغاة. نعم بالله. نعم راجع الاعراب. نعم خبر ايش وين الاول؟ خبر مفتوح. ايه خبر ثاني اذا حذفت خبر اولى فهذا تبع خبر مستقل او يكون خبر اول وخبر ثاني يجوز فيه هو يجوز فيه اثنين ان يكون خبرا عن الاولى والثاني جميعا. هذا اذا جعلنا لا نافيه وليست عامله لكن هنا جعلناها عاملة يكون خبر للثانية وخبر الأولى محذوف تقديره لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله. طيب يلا بن دول أعربها على الوجه الثاني النص النصب الثاني الأول مهم ينصب أبدا. الأول إما مبني ولا مرفوع؟ لا لا الأولى نقل الجنس حول خبرها محذوف. ولا حاجة عجلة عجلة حول لا عجلة. نعم لا حول اسم اي مبني على فتح. نعم مصروع مبني على فتح حل نصب. تمام خبرها محذوف. والتقييد إلا لا حول إلا بالله. نعم و الواو حافظ ولا نافع ملغاية ملغاية ما عملناها. طيب وقوة معطوفة على على اسم على محل اسم لا. نعم معطوفة على المنصوب منصوب إلا بالله إلا نعم إلا نافية اسم أداة استثناء بالله إلا أداة استثناء. نعم عامة ولا غير عامة؟ إلا مو عامة ليس عامة ملغاة. نعم إلا بالله وبالله بدل من من الخبر الأول. وين خبره؟ هذا هذه على الأولى المحذوف لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله. لا شوفوا يا جماعة إذا جعلت الثانية عاطفة معطوفة على الأولى فالخبر بالله الأخير ولا يحتاج مقدم الأولى. خبر الخبر الثاني أجل المجهول متعلق محذوف خبر خبر لا. تمام اذكرها على وجه الإهمال فيهما. نعم أو في الثانية والأولى مبنى الفتح. لا حول ولا قوة. لا حول ولا تمام. لا اسم في الاسم. نعم حول اسمها. نعم ولا لا لا لا لا اسمها كمل اسمها. نعم لا في محل في محل لا الثانية الواو الواو حفظ. نعم لا الثانية من غاز. نعم قوة معطوف على على لا وحده على محل لا وحده. نعم محل لا وحده. نعم إلا بالله مرفوع مرفوع عن الفضل أظن له على نعم إلا بالله إلا استثناء على استثناء ملغاة ولا عاملة ملغاة. نعم بالله ما خبر خبر جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر خبر لا ها خبر أحسن. تمام معلوم الآن ولا لا؟ طيب أخذت خالد يلا واذكرها على وجه الإلغاء فيهما. لا حول ولا قوة إلا بالله على وجه الإلغاء فيهما. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لا نافع ولا عامل. نعم قوة مبتدأ مرفوع عن طرف ضم الظاهرة في آخره. حول حول مبتدأ مرفوع عن طرف ضم الظاهرة في آخره. مرفوع بإيش؟ نعم الواو عاطفة ولا نافع غير عاملة قوة مثل مفهوم مثل تام معطوف على معطوف على قوة ذي إلا لفتنا ملغاة وبالله جر ومجرور طلب ومحذوف خبر ممتلع خبر ممتلع حول ما أطلع عليه. طيب صح على الوجه الثاني خالد لا حول ولا إيه؟ ما حول عبد الله لا حول إيه؟ تمام اعرفها على هذا الوجه. لا لا نافع ملغاة. نعم حول نعم مفهوم الضم الظاهر على خبر. نعم مقدر ب إلا الله إلا بالله. نعم. والواو عاطف. نعم. ولا ماتية للجنس. نعم. وحول ولا قوة قوة. ما تقول منصوب؟ منصوب على الفتح. وإن أدت نعم وإن أدت نعم وبنا الجلال متعلق خبر لا صحيح يا جماعة؟ طيب هل يجوز في هذا المثال أن أقول لا حول ولا قوة؟ لا يجوز. تستشهد لي ببيت من الألفية حديث ابن مالك. ها؟ لا على هذه المسألة فقط. لا ما تستعرض تجيب لكل الأبيات الشاهد فقط والثاني جعله لا صح وإن رفعت أولا لا تنقل ترى اللي يأتي بالشاهد فقط هو الفاهم أما اللي يأتي بكل شيء بحذافيره فهذا ما هو فاهم هنا. طيب فابن مالك يقول وإن رفعت أولا لا تنقل نعم وقال في الأول كلا حول ولا قوة والثاني جعله مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصب. طيب انتهينا الآن من هذه المعركة معركة لا حول ولا قوة إلا بالله انتهينا منها. نعم لا حول ولا قوة عطفنا قوة نعم ما نترك قوة كذا له وجه لكن ما له داعي اي ما له داعي المبتدا لا مستقل لان المبتدا الثاني اي لكن ما له داعي ما دام موجد العطف ما في شيء. بس بقينا مساله وهي ان اذا اهملت الثانيه فالخبر للجميع فهمتم؟ إذا أهملت الثانية فالخبر للجميع يعني إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله صار بالله خبر لهما جميعا إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فالخبر لهما جميعا وإذا أهملت الثانية فالخبر لها وخبر الأولى محذوف إذا أعملت الثانية فالخبر لها وخبر الأولى محذوف كيف إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فخبر الأولى محذوف دل عليه الخبر الثاني لأنك جعلت الثانية مستقلة بعملها هذه نقطة ذي هل انتهينا من لا نافي الجنس انتهينا ولا انتهينا انتهينا ولا انتهينا سجل تكميل نعم فلتكن أدمغتكم حاضرة. المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث أقسام ما هي إذا كان نكرة مباشرة غير متكررة إذا كانت غير مباشرة وجب الرفع والتكرار إذا كانت مباشرة مع التكرار جاز ما سمعت في الأول وجهان وفي الثاني ثلاثة أوجه إلا إذا رفع الأول فإن النص في الثاني يمتنع. يقول العلماء اسم لا النافل الجنس يكون مركبا ويكون منصوبا يكون مركبا ويكون منصوبا هذه تتمة لكلام المؤلف يكون مركبا ويكون منصوبا

فنقول هذه شبيهة بالمضاف، وننصب اسم لا ننصبه نصبا، نقول لا ظالما للعباد مفلح. قول طيب هذا نكمل به بحث المؤلف، فنقول اسم لا يكون مفردا وغير مفرد. المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، غير المفرد ما كان مضافا او شبيها بالمضاف. المفرد يكون مبنيا على، وغير المفرد يكون منصوبا. طيب اذا قلت لا رجلين هنا مفرد، طيب كيف اعرفه؟ اقول لا نافي الجنس، رجلين اسمه مبني على الياء نيابه عن الفتحه في محل نصب. لو قلت منصوب بالياء لكان خطا صناعه، خطا صناعه، لان المفرد يكون مبنيا، فاقول مبني على الياء نيابه عن الفتحه في محل نصب. طيب اذا قلت لا مسلمين في هذا البلد، تشير الى بلد بعيد، مفرد، ونقول لا مسلمين، نعم. ليش؟ لانه ليس مضافا ولا شبيها به، ولهذا اقول لا نافي للجنس. مسلمين اسمها مبني على الياء نيابه عن الفتحه في محل نصب، صح؟ طيب إذا قلت لا سيارة أجرة هنا، منصوب ولا مبني؟ منصوب، منصوب. ليش؟ لأنه مضاف كذا. طيب إذا قلت لا طالعا جبلا هنا، منصوب ولا لا طالع جبلا؟ لا طالعا جبلا، ولا يفهم كل لا طالع جبلا، لا طالع جبلا ممنوع، لان اسمه هنا شبيه بالمضاف فيجب نصب، يجب نصب. تمام الان؟ طيب الشبيه المضاف ما تعلق به شيء من تمام معناه، يعني ما كان له معمول. فمثل لا طالعا جبلا، هذا طالعا مقيد بإيش؟ بجبل. إذا تعلق به شيء من تمام معناه معمول له، لا ساكن في البيت حاضر، لا ساكن في البيت، شبيب المضاف. إذن أقول لا ساكنا في البيت، لأني أنا لست أقول لا ساكن في البيت يعني ما بالساكن، لا أقول لا ساكن في البيت حاضر، يعني أن من سكن البيت ليس بحاضر. فعلى هذا يكون لا ساكن في البيت شبيها بالمضاف. فلو قلت لا ساكن في البيت حاضر قلنا هذا خطأ، والصواب لا ساكنا في البيت، لأن هذا ليس بالمفرد بل هو شبيه بالمضاف. تمام ولا لا؟ ما شاء الله. الآن فهمنا الاسم لا فهما كاملا. طيب كما فهم الاستثناء ولا نبي بعد زيادة ليه وليتين؟ نعم. طيب كيف؟ إيه لا المضاف ما ينول يجب إضافة، لكن الشبيه بالمضاف لا بد أن ينول لأنه منصوب ما هو مبني. نعم. وش تقولون؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ها؟ يجوز فيه ثلاث توجه إذا بنيت الأول جاز فيه ثلاث توجه، إذا رفعت الأول جاز فيه وجهة. فأقول مثلا لا ضرر ولا ضرار، صح؟ لا ضرر ولا ضرار. طيب لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرارا، صح؟ طيب لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرارا، خطأ. تمام؟ لا ما شاء الله جيدي. لا رب غير الله، غير الله. نعم. طيب ما لا ما تكون نافل لوحده إلا إذا ذكرت ما يجب على هذا، مثل أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، شيء ما يجب على هذا، بما يدل على أن المراد نافل واحد. إيش؟ إيش؟ شو؟ تأبط شرا، وش فيه؟ هذا عالم، هذا وجه ما تعمل إلا بالنكرات. ها الآن قل لا تأبط شرا حاضر، وتأبط شر هذه مبتدأ لأنه ما تعمل إلا بالنكرات، صح ولا في أشكال؟ طيب آخر بحث بحثنا أن اسمها يكون مفردا وغير مفرد، فإن كان غير مفرد فهو معها مركب يبنى على ما ينصب به في محل إيش؟ في محل نصب. وإن كان غير مفرد فهو منصور، ولكن المنصور يبين لنا ما هو المفرد وغيره. يوسف بن عبد الله بن منصور. طيب نعم، ما هو المفرد؟ ما ليس مضافا ولا شبيها. طيب هذا المفرد، وغيره او المضاف. احسنت. طيب مثال المضاف، المضاف مثال اين؟ اي نهره اليوم. طيب يا احمد لا، لان كانت اللغه انا ما زين، صار معرفه، صار معرفه وجب الرفع. لا غلام رجل في الدار، صح؟ طيب ولا غلام زيد، خطأ، لأن المعرفة وهي لا تعمل في المعارف. إذا قلت لا غلام زيد يجب أن تقول لا غلام زيد. نعم. طيب لا غلام زيد رجل في الدار، أعرف في الدار مجرور بإيش؟ نعم. أحسن. تمام. الشبيه بالمضاف خالف ما تعلق به شيء يتم به المعنى. طيب مثل لا ظالما، لا صاعدا جبلا، لا صاعدا جبلا. نعم. ما تم الكلام. نعم. ما تم الكلام. لا صاعدا الجبل. يعني إلا قوي. ما تم المعنى. ما تم. لا لقيت لا فاعل من الجبل. إيه قلت لا قوي. نخل يعني كمل. حاضر مثلا. نعم. حاضر أو ضعيف. وش حاضر؟ اللي فاعل من الجبل. قلت لا قوي. طيب أحسن نقول لا صاعد من الجبل ضعيف. طيب علشان ما نقول هذا إلا بدل. طيب تعرف لا نافية للجنس. نعم. صاعدا اسمها موصوم بها وعلى النصب فتح الظاهر على آخره. نعم. طيب لا صاعد الجبل الجبلة. نعم. فاعل الجبلة هذا شريف شريف المضاف. إيش؟ خطأ. مفعول به منصوب. طيب. وش اللي عامل فيه؟ النص. صاعدا نحن قلنا صاعدا. هل يوجد مفعول به بدون فاعل؟ وين الفاعل؟ إيه اسم الفاعل هو العامل عامل للنص عمل الفعل. طيب ينصب المفعول به. وهل يوجد عامل ينصب المفعول به بدون فاعل؟ هذا اسم فاعل مو فاعل. أي عمل فعل. طيب عمل عمل فعل ما هو وين بعدين ما هو لكن يبي فاعل. هو ما يمكن شيء يعمل يقع المفعول به إلا بفاعل. لكن ما في فعل هذا فعل. إذا كان ما في فعل ما يصح أن يتعدى المفعول به. يعمل هذا من يعرف؟ خالد مستتر بإيش؟ في صاع اسم الفاعل. طيب صحيح مستتر. يلا يا خالد كمل. إذا صاعدا اسمها منصوب بها وعن نصب فتح الظاهر في آخره وفاعله مستتر جوازا تقديره هو الجبل مفعول به منصوب عن نصب فتح الظاهر على آخره. نعم. ضعيف إلا أي ما فيها لا صاعد لا صاعدا الجبل ضعيف ضعيف. نعم ضعيف. نعم هذا لا صاعد الجبل ضعيف. هذا الظاهر شيخ خبرها خبر ايش؟ خبر لا صحيح. هذا الوقت. نعم اي مو بالظاهر. طيب هذا خبرها خبرها مرفوع بها مرفوع بها وعن ترفع ظل الظاهر على اخره. تمام أحسن. يلا يا سلمان هل تقول لا جالس عندك ملول لا جالس عندك ملول أو تقول لا جالسا عندك ملول أو تقول لا جالس عندك ملول؟ ثلاث أشكال. شف لا جالس عندك ملول هذا واحد. لا جالس عندك ملول لا جالسا عندك ملول. أي لا جالس عندك ملول لا جالسا عندك ملول. نعم صحيح. وش المصدر؟ لا جالسا عندك ملول. هذه المصدر. ها؟ الله والله. ما هو الثاني؟ لا جالسا ولا جالسا لا جالسا. إيه ولا جالسا. والأول خطأ. إيه. الأخير لا جالسا عندك. الصحيح الأخير. لا جالس عندك ملول. صحيح الأولى والثالثة. ما هي؟ لا جالس عندك ملول. هذه واحدة. جالسا عندك ملول. كلهم. جالسا عندك ملول. هذه صحيحة. ولا جالس عندك ملول. ولا جالس عندك ملول. صح. إذا الثاني والثالث هي الصح. شوف الآن لا جالس عندك ملول قل قل خطر ولا صح؟ لا جالس عندك ملول. لا جالس عندك ملول هذا خطر. لا جالس عندك ملول. لا جالس هذا صح. لا جالس عندك ملول صح. إذا الأول والثاني والثالث صح. والله إن هذه أحيانا لو نعم أيها الثاني لا جالس عندك ملول مثل ما قال الله هذا الصواب. طيب هذا هو الصحيح الأخير التعليم ما خالف لأن عندك معمول الجالس فهو شبيه بالمضاف يعني ليس الذي يجلس عندك ملول هذا المعنى فعندك هذه متعلقة بالجالس إذن هي عاملة فيها عاملة فيها فإذا عملت فيها فقد تعلق فهو شبيه بالمضاف مثل لا طالعا جبلا لا الأصح لا جالسا عندك لأنه إذا كان شبيهة بالمضافة فهي منصوبة لها مبنية. طيب ربما يجي واحد يقول أنا أقصد أنه ما فيه أحد جالس عندك لا جالس كائن عندك فحينئذ نقول الصواب لا جالس عندك لكن اترك هذا أنا عرفت بها أنها شبيهة بالمفعول به بالمضافة شبيهة بالمضافة. طيب خذ يا أخي نعطيه لا خل نعطيه وناخذ حساب تقول لا في الدار رجلا ولا امرأة صح ولا خطأ؟ خطأ. ليش؟ لأن رجلا وامرأة خبر مكلم آخر ففي الرجل وامرأة في الدار أو أنا أقول لا في الدار رجل وامرأة لا في الدار رجلا ولا امرأة صحيح لا في الدار رجلا ولا امرأة صح موجودا في الدار موجودا رجلا ولا امرأة طيب رجل ولا امراه لا في الدار رجل لا ما بشرت نفسه ما بشرت نفسه اذا تعين لا في الدار رجل ولا امراه ليش لانها لم تباشر لا صح ولا لا سمعت يا اخي اذا لم تباشر لا فهي مهمله على كل حال يجب فيها مثل ما قال المؤلف إلغاؤها والتكرار تمام اعرف لا في الدار رجل ولا امرأة تعرف لا غير عامل نافية غير عامل طيب الدار جار مجرور خبر مقدم نعم رجل مكلم أخر مرفوع بإيش مرفوع بالمبتدا ولا بالابتداء مرفوع بإيش علامة رفع الضمة لكن مرفوع بإيش ما هو العامل الذي جعله مرفوعا المبتدا وش تقول في إعرابه يرفع بالضمة يرفع بالواو يرفع بالألف إذن يرفع بالابتداء مرفوع بالابتداء ها؟ طيب مش كمل وأنا متراقب الله نعم ولا امرأة ولا عامل ولا غير عامل؟ نعم. معطوف على مرفوع مرفوع. معطوف على رجل. نعم. والمعطوف على مرفوع مرفوع. وعلى مترفع. الضم الضم الظاهر على. أحسنت. طيب. وش استفسارك؟ استفسار لا في الدار لا رجل عنده. عندك جار مجرور ظرف تعريف جالس عندما نظمها يكون معرف ما دام انه اضيف الى عندك. لا ما اضيف، لا ما اضيف الى عندك. جارس عندك هذه غير مضاف اليها شيء، ما اضيف الى شيء. لا لا الصواب قلنا لا جالسا عندك ملول بالنص. نعم نعم بالنص لأنها شبيه بالمضاف. يلا يا عبد الله. عبد الله ولا محمد؟ عبد القادر. يلا يلا يا عبد القادر. ما تقول في قول القائل لا حول ولا قوة أول قوة؟ لا قوة. لا حول ولا قوة. ولا قوة ولا ولا قوة. وجهين لا حول ولا قوة. ولا قوة بالرأس فقط. والذي قال لا حول ولا قوة واسقل فقط. ها؟ لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. وغير الوجه يجوز؟ نعم. ها؟ لا حول ولا قوة. وغيرها الوجه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش الوجه الثالث؟ نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. ابدأ من الأول. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا قوة. نعم. طيب هذه واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. نعم. إلا بالله. هذه اثنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني الثالث ما في المجتمع. ولا لا حول ولا قوة بدون تنوين. ما في تنوين. ايش ما سبق المثال بمعنى يا اخي لا حول ولا قوة الا بالله صح؟ إذا يجوز ثلاث توجه في الثاني. يجوز الثاني الأول مفتوح مبني على الفتح لا حول. يجوز الثاني شو يا إبراهيم؟ ما حضر والله يا أخي كيف فاتكم هذه؟ هذه مهمة. إذا بنيت الأول على الفتح جاز الثاني. ثلاثة أوجه هي النص والنص والرفع والبناء على الفتح. عرفتم يا اخواني؟ لا تردون الى وراء، لا تردون الى وراء. ذكرنا اذا كان الاول مبني على الفتح جاز في الثاني ثلاثه اوجه. اذا كان الاول مرفوعا جاز في الثاني وشهاده. ابن مالك يقول كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصب. معلوم يا جماعة؟ فاهم يا سلمان؟ طيب الخلاصة الآن أنه إذا تكررت لا وهي مباشرة للنكرة جاز في الأول وجهان: البناء وإن شئت فقل التركيب، وإذا ركب جاز في الثاني ثلاثة أوجه: الثاني الرفع، الوجه الثاني الرفع في الأول، فإذا رفعت في الأول جاز في الثاني وجهان فقط.